الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، الحمد لله الذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلت وإليه متاب، وإليه أدعو وإليه مآب، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم التواب الأواب، الذي آتاه ربه الحكمة وفصل الخطاب، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى جميع الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الحساب. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الأعزاء وأيها الآباء الفضلاء، ونسأل الله الكريم الحليم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته وكرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هيا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة مع سلسلتنا الجديدة، ألا وهي مع الأنبياء عليهم السلام، وهذا هو لقاؤنا السابع من لقاءات هذه السلسلة الطيبة المباركة. وكان حديثنا في الخطبة الماضية عن وفاة آدم عليه صلوات الله وسلامه، وبينا بحمد الله فضل آدم عند الله وعند الناس يوم القيامة. وبعد وفاته أيها الأخيار، ظلت ذريته من الرجال والنساء يعبدون الله تبارك وتعالى ويحيون حياة المؤمنين الموحدين، فلم يكن على ظهر الأرض يومها كافر بالله، ولم يكن على ظهر الأرض وقتها مشرك بالله الواحد الأحد. قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط البخاري وأقره الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون، وكان الناس كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكان بين آدم ونوح 10 قرون كاملة، كان الناس فيها وفي هذه الفترة كلهم على دين واحد، وكلهم على ملة واحدة، كانوا موحدين مؤمنين بالله رب العالمين، فلم يكن فيهم كافر ولا مشرك، كان الناس أمة واحدة. وكلمة أمة قد تأتي في اللغة العربية بمعنى الدين، كما قال النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع، أي ذو دين وهو طائع. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال سبحانه: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ولكن أيها الإخوة، لا ننسى أن الشيطان أقسم على الله تبارك وتعالى ليغوين عباد الله أجمعين إلا عباد الله المخلصين، فهو لم ينسى ولم تنطفئ نار العداوة في قلبه وأحشائه تجاه آدم عليه السلام وذريته، فظل عدو الله تبارك وتعالى يخطط، وظل يضع البرامج والتكتيك لإضلال عباد الله ولصدهم عن سبيل الله وللزج بهم في الكفر والشرك بالله الواحد القهار. ظل مترصدا لهم قاعدا لهم على كل صراط مستقيم. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما فقال: ألا إن مما أمرني ربي أن أعلمكم به في يومي هذا مما جهلتم، أن الله تعالى قال كل، أي في الحديث القدسي، كل مال نحلته عبدا فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين قد أتتهم فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالناس كانوا موحدين، كانوا مؤمنين، فأرسل إبليس إليهم جنوده، وأرسل إليهم أولياءه من ذريته، فاجتالوا عباد الله، فاجتالوهم وجذبوهم من الإيمان إلى الكفر، ومن التوحيد إلى التوحيد إلى الشرك، فاجتالوهم وحرموا عليهم ما أحل الله لهم، وأمروهم أن يشركوا بالله الواحد الأحد. فالشيطان هو الذي كان سببا في ذلك. بل أيها الإخوة، إن أغلى هدف وأسمى غاية لإبليس لعنه الله هو الزج بالبشرية كلها في الكفر والشرك بالله. هذه هي غايته الكبرى، وهذا هو هدفه المنشود، ثم ليتبرأ منهم بعد ذلك. كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فكيف أشرك الناس بالله؟ وكيف بدأ الشرك على ظهر هذه الأرض؟ وما هي الوسائل التي استعملها إبليس عليه لعنة الله في إخراج العباد من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر؟ والجواب عن هذه الأسئلة هو لقاؤنا اليوم بإذن الله. نسأل الله الكريم أن يوفقنا للصواب والإخلاص، وأن يبارك في وقتنا. أيها المسلمون، قلنا إن الناس بقوا بين آدم ونوح 1000 سنة، نعم 10 قرون، 10 قرون كاملة على التوحيد والإيمان. وإن أول قوم أشركوا بالله تعالى هم قوم نوح عليه السلام. أول قوم أشركوا بالله الواحد الأحد هم قوم نوح عليه صلوات الله وسلامه. كيف ذلك؟ كان من بين قوم نوح أناس صالحين وعباد زاهدين يدعون إلى الله تعالى، ويأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ولم يكن في يومها شرك ولا كفر. أجدت بعض المنكرات وبعض المحرمات، إلا أن الكفر والشرك لم يظهر بعد في الأرض. فكان أولئك القوم وهذه الفئة من قوم نوح عليه السلام يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويعلمونهم العلم ويأخذون بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى. فلما ماتت هذه الفئة العالمة المؤمنة الصالحة المصلحة، انبرى إبليس عليه لعنة الله ليزين لقوم نوح الشرك بالله. هؤلاء الفئة أو هذه الفئة هم 5، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهم الذين سماهم الله تعالى في سورة نوح، حيث قال جل شأنه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن هؤلاء أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا عند مجالسهم أنصابا لتتذكروهم، ففعلوا فلم يعبدوهم. فلما هلك أولئك، أي الجيل الأول، وتنسخ العلم عبدت هذه الأنصاب. هكذا بدأ الشرك. أوحى الشيطان إلى الجيل الأول من قوم نوح أن ينصبوا أنصابا وتماثيلا في مجالس الصالحين والعلماء والعباد والزهاد الذين كانوا يعلمونهم الخير ويعلمونهم العلم، ولم يأمرهم في أول وهلة بأن يعبدوا هذه الأصنام وهذه التماثيل. لماذا؟ لأنهم كانوا على علم بأن العبادة حق لله وحده، فلا يجوز أن تصرف لأي كان، وهو عليه لعنة الله عالم واحد أشد عليه من ألف عابد، عالم واحد أشد على إبليس من ألف عابد. فلما مات الجيل الأول وتنسخ العلم وانقرض العلم وانقرض العلماء ومات أهله وحملته، لأن العلم هكذا يندثر، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. إن الدنيا والله لتظلم بموت العلماء ولتنار بوجودهم، لأنهم مصابيح الهدى وأئمة لأنهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى، وهم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة دربها في حالك الظلمات. والله جل شأنه قد جعل في كل فترة بين الرسل بقايا من أهل العلم يهدون أهل العمى ويبصرون من ضل إلى الهدى، يحيون بكتاب الله الموتى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أحسن أثر الناس عليهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: فالعلماء هم الذين ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لأن بغيابهم أيها الإخوة ينبري رؤوس الجهل والفتنة من شياطين الإنس والجن لإضلال عباد الله تبارك وتعالى. وصدق إبراهيم بن أدهم رحمه الله لما سئل من الذين يموتون فيفقدون ويذكرون، قال: هم خمسة إذا مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى لحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت الفتى كثير الجود نقص، وموت الفتى كثير الجود دوما، فإن وجوده كان خصبا ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم، فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، حسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. فكن من أولئك الخمسة أيها العبد حتى إذا ما مت تذكر، وإذا ما ذكرت فقدت. هؤلاء لما ماتوا ومات علماؤهم ومات مصلحوهم انبر الشيطان إليهم وأوحى إليهم أن ينصبوا هذه الأنصاب وأن يعبدوا هذه التماثيل من دون الله العلي الكبير، لأنه لا يكفي وجود الكتب أيها الإخوة، لا يكفي ما تركه العلماء من الكتب والمؤلفات، فالكتب وحدها لا تهدي الناس. فها هو القرآن في المصاحف، لكن أين من يفهمه وأين من يفسره بدليله؟ قال أبو حيان رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لنيل العلوم ولم يدر الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فما يتركه العلماء من المؤلفات والكتب لا يهدي وحده في هداية، لا يكفي وحده في هداية الخلق، بل لا بد من أخذ العلم عن أهله، ولا بد من أخذه مشافهة. فلما مات العلماء في قوم نوح ضل الناس وأشركوا بالله عز وجل وعبدوا هذه الأصنام، بعد أن كان الجيل الأول يجلسون إليها فقط ولم يعبدوها، لأنهم كان عندهم علم بأن صرف العبادة لا يجوز إلا لله الواحد القهار، فعبدوها. ومن ذلك الوقت ظهر الشرك في الأرض، ودوت الدعوات الآثمة المشركة إلى يومنا هذا. بل والله هذه الأصنام بقيت حتى عبدها العرب، كما يقول البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم تزل هذه الأصنام من قوم نوح حتى صارت في العرب بعد. فأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، وهي قبائل عربية، قبائل عربية عبدوا الأصنام، الأصنام التي عبدها قوم نوح. من الذي أتى بها؟ إنه عمرو بن لحي الخزاعي عليه لعنة الله، أول من بدل دين العرب، فهو الذي بحر البحائر وسيب السوائب وشرع للناس شرائع ما أنزل الله بها من سلطان. حرم عليهم بعض الأنعام، حرم عليهم ركوبها وحلبها، وحرم بعض الأنعام في نحرها وذبحها، فأباح لهم المحرم وحرم عليهم الحلال، وأتى بهذه الأصنام قيل من الشام، فبدل دين العرب. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، والحديث في صحيح مسلم. إذن ها هنا وقفة، بماذا كانت فتنة قوم نوح؟ وفي ماذا كانت؟ كانت فتنة قوم نوح بسبب التماثيل والصور، كانت فتنتهم بسبب التماثيل والصور والأصنام. ولذا شدد الإسلام في تحريم التصوير وفي تحريم النحت وما شابهه، ورتب على ذلك أغلظ العقوبات في الآخرة، وعد ذلك من كبائر الذنوب. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير مخدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تصاوير، فلما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته ورأى هذه النمرقة ورأى عليها التصاوير، قام عليه الصلاة والسلام مغضبا وقام على الباب فلم يدخل، حتى قالت عائشة: يا رسول الله، أتوب إلى الله ورسوله فيما أذنبت؟ قال: يا عائشة، ما بال هذه النمرقة؟ قالت: يا رسول الله، اشتريتها لك كي توسدها وتجلس عليها. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. وانتبهوا أيها الإخوة، فإنه لا يشترط في تحريم الصور تعظيمها، لأن عائشة رضي الله عنها اتخذت النمرقة لماذا؟ لتهديها إلى الحبيب المصطفى وإلى الرسول المجتبى، فلم يكن تكن نيتها تعظيم هذه الصور أبدا. لكن مع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم اقتناء الصور وما فيه الصور وحكم التصوير، وبيّن ذلك بأنه محرم بفعله وبقوله، أما فعله فوقوفه على باب بيته حيث أنه لم يدخل والغضب يعلو محياه، وأما بقوله فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. لأن التصوير نوع من الخلق، وهو مضاهاة بخلق الله تبارك وتعالى، فالخالق وحده هو الله جل شأنه، ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أي نملة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في صحيح مسلم وقال: يا إمام، إني رجل أصور هذه التصاوير، أفتني فيها أفتني فيها. فقال ابن عباس: أدنو مني فدنا. ثم قال: أدنو مني فدنا، حتى وضع يده على رأسه وقال: ألا أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار له بكل صورة نفسا فتعذبه في جهنم. كل مصور، لا يحتاج إلى أن تقول لي إنما أنا أصور لا لمضاهاة خلق الله ولا وأصور ليس لتعظيم الصور. كل مصور في النار له بكل صورة نفسا فتعذبه في جهنم. بل والله إن المصورين من أشد الناس عذابا يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالتصوير من كبائر الذنوب، والمصورون متوعدون بالعذاب الأليم يوم القيامة. ولذا لا يجوز تصوير ما فيه روح باليد كتصوير الآدمي والحيوان وغير ذلك أيا كانت النية. وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح. التصوير الثاني تصوير ما فيه حياة ولا روح فيه كالأشجار والكواكب والمناظر الطبيعية، فهذا لا بأس به ولو كان ذلك باليد. وهذا قول الجمهور أيضا. النوع الثالث تصوير ما يخلقه الإنسان كالسيارات والبنايات والجمادات التي يخلقها الإنسان وما أشبه ذلك، فهذا يجوز له أن يصورها قولا واحدا. وأما التصوير الفوتوغرافي فقد أفتى علماؤنا رحمهم الله أنه لا يجوز إلا للضرورة، إلا ما دعت الضرورة إليه، والأولى اجتنابه، والأولى اجتنابه، وإن كان لا ليس له حكم التصوير الذي هو من مضاهاة خلق الله، ولكن يكفي فيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أما ما احتاجه الإنسان كبطاقات الهوية، وما احتاج الإنسان حملة مما عمت به البلوى كالتابعيات الأوراق النقدية وما يصور على علب الأغذية، فإن هذا لا بأس به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا مما عمت به البلوى. كذلك لا يجوز لبس ما فيه صورة ولا الصلاة فيه، لا للصغار ولا للكبار. ولا يجوز اقتناء ما فيه الصور من الملابس والستائر والأغطية والنمارق والأرائك وما أشبه ذلك، لا بد من الإعراض عنه، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا شئت أيها الحبيب أن تطرد الملائكة من بيتك فاقتني ما فيه صورة من هذه الأمور مما لم تعم به البلوى. أما ما عمت به البلوى فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وكذلك لا يجوز لبس الحلي الذي يكون على صورة تمثال أو صورة، ولا بد من طمس الصور وقطع رأسها إذا شاء الإنسان أن ينتفع بما فيه صورة، كما قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي قال: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ففتنة قوم نوح كانت بسبب الصور وبسبب التماثيل التي صورت ونحتت وجعلت أنصابا في مجالس العلماء، ثم لما انقرض العلم ومات حملته جاء الجيل الثاني فأشرك بالله وعبد هذه الصور والتماثيل. لأن افتتان الناس بالعلماء والعباد والصالحين أيها الإخوة أشد من افتتانهم بغيرهم. فإبليس كيف سول لقوم نوح أن يشركوا بالله؟ دخل من هذا الباب، باب التصوير والتمثيل والنحت، ثم بعد ذلك دخل عليهم بل كان أول باب دخل منه عليهم تعظيم الصالحين والغلو فيهم حتى عبدوا الأصنام. والأصنام لا زالت تعبد إلى يومنا هذا، ولا تظن أن الأصنام تتمثل في الحجارة التي ينحتها الإنسان، كلا، بل كل ما عبد في الأرض من دون الله فهو صنم، وإن كان بشرا أو شجرا أو فكرا أو نظرية أو عقيدة، كما قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: كل ما عبد في الأرض من دون الله فهو صنم يعبد، وكل من عبد غير الله فهو يعبد صنما. يقول: وبالجملة فإن الناس افتتنوا كثيرا وهم مفتونون بعبادة الأصنام، ولم يتخلص من عبادتها إلا الحنفاء من أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا لم يتخلص من عبادة الأصنام إلا أتباع إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه. يقول ابن القيم: ولا زالت عبادة الأصنام إلى يومنا هذا، فلا زالت، لا زال حجابها وسدنتها وقوامها، والكتب التي صنفت في شرائع عبادتها لا زالت موجودة حتى طبق ذلك كله الأرض، حتى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وإن أقواما أيها الإخوة ينتسبون إلى الإسلام في هذه الحقبة الأخيرة قد أشركوا بالله الواحد الأحد بسبب غلوهم في أمواتهم وصالحيهم. إنهم لم ينصبوا لها الأصنام، لم ينصبوا لمجالسهم الأصنام والتماثيل، وإنما جاءوا إلى قبورهم فبنوا عليها المساجد، وأقاموا عليها التوابيت والأعلام، وسموها بالمقامات والزوايا، وصرفوا لها كثيرا من ألواع العبادة التي لا تجوز إلا لله وحده. جاءوا إلى قبور صالحيهم وعلمائهم فبنوا على هذه القبور القباب والمساجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان الأنبياء لا يجوز بناء المساجد على قبورهم، فما ظنك بمن دونهم من عامة الناس؟ اشتد غضب الله عز وجل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من بنى مسجدا على قبر فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: ما معنى بناء المساجد على القبور؟ فاسمع إلى تفسير أهل العلم. بناء المساجد على القبور قد يكون بالسجود إليها، أي جعلها في قبلة المصلي، ولذلك لا يجوز أن يصلي الإنسان في المقبرة، وإذا صلى في المقبرة فإن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام لا يجوز الصلاة فيها. فاتخاذ القبور مساجد وبناء اتخاذ القبور مساجد أول تفسير لأهل العلم استقبالها في الصلاة، أن تكون بينك وبين القبلة، إذا استقبلتها فصلاتك باطلة مردودة عليك حتى وإن لم تنوي تعظيمها. كذلك بناء أو السجود على القبر، كذلك بناء البنايات عليها كبناء القباب والمساجد والزوايا والمقامات وقصد الصلاة فيها والدعاء فيها، كل هذا من تعظيم القبور الغير مشروع، ومن بناء ومن اتخاذ القبور مساجد الذي حرمه الإسلام أيما تحريم، ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعله. وإننا نرى كثيرا من الناس قد صرفوا كثيرا من أنواع العبادة لهؤلاء القبور ولأصحابها ما لم يصرفوا ثلثه لله الواحد الأحد، بل والله تجد كثيرا من الناس يخافون أصحاب هذه القبور وهذه المقامات أشد من خوفهم من الله، فنجدهم يحلفون لهم يحلفون بها من دون الله، ويذبحون لها من دون الله، وينذرون لها من دون الله، ويخشونها من دون الله، ويعظمونها من دون الله، ويتوكلون عليها من دون الله، ويستغيثون بها من دون الله عز وجل. وكل هؤلاء مشركون كشرك قوم نوح وقريش، لأن قوم نوح وقريش ماذا فعلوا؟ اتخذوا الأصنام واسطة بينهم وبين الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهي في الحقيقة لا تزيدهم من الله إلا بعدا. وهؤلاء عباد القبور وعباد الأضرحة اتخذوا هذه الأضرحة والزوايا والمقامات وسائط بينهم وبين رب الأرض والسماوات. والعجيب عباد الله أن علماء ومفتي أولئك القوم يتبنون هذه العقيدة، عقيدة القبوريين، ويدافعون عنها ويشجعون على تشييد المقامات والذبح إلى القبور والتبرك بها وتقبيلها وإسراج الشموع إليها والنذر إليها، وكل ذلك من الشرك الأكبر المخرج عن ملة لا إله إلا الله. ووجود هذه المقامات والزوايا كوجود الكنائس والبيع. فيا أيها الإنسان، إذا توكلت فتوكل على الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا اعتمدت فاعتمد على الله، وإذا رجوت فارج الله وحده. إذا ذبحت فليكن ذبحك لله، إذا نذرت فليكن نذرك لله، إذا حلفت فاحلف بالله الواحد الأحد. وإن يمسسك الله بضر ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. ادعو الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن هذا كله من العبادة التي هي حق لله تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. جعلني الله وإياكم من الموحدين، وأماتني وإياكم على عقيدة التوحيد الصافية الخالصة من كل شوائب الشرك، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، هكذا بدأ قوم نوح عليه السلام في عبادة الأصنام من دون الملك العلام، وبدأوا يتقربون إلى هذه الأصنام والأوثان بشتى أنواع القربات والعبادات التي لا تجوز إلا لرب الأرض والسماوات. جعلوا يتقربون إليها ركوعا وسجودا وخوفا وحلفا ورغبة ورهبة وإنابة ومحبة وتعظيما، ودوت الدعوات الآثمة المشركة في كثير من البلاد في الجزيرة العربية وفي الشام وما حولهما. ولكن الله تبارك وتعالى شاء بحكمته أنه لا يترك عباده هملا، فإنه لم يخلقهم هملا ولا عبثا، ولن يتركهم سبهللا. كان لابد أن ترسل الرسل، أن يرسل الرسل، وأن تنزل الكتب، وأن تشرع الشرائع، وأن تقام الحجج والبراهين على الناس، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه، ولينقسم العباد بعد ذلك إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إلى أبرار وفجار ومؤمنين وكفار. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كان لابد أن ترسل الرسل لتقام الحجج على الناس، لأن حاجة الناس إلى الرسل أيها الإخوة أكثر من حاجة السمك إلى الماء، وأكثر من حاجة الروح، أكثر من حاجة البدن إلى الروح، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهكذا قال شيخه شيخ الإسلام. فإن حاجة الناس إلى الرسل كما يقول ابن القيم أشد من حاجة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. ويقول شيخ الإسلام إنه لا صلاح للعالم إلا بشمس الرسالة، فإن الدنيا ملعونة مظلمة إلا أن تشرق عليها شمس الرسالة. وكذلك قلب العبد لا زال مظلما ما لم تشرق فيه شمس الرسالة، لأنه من خلال الرسالات والنبوات يتبين الطيب من الخبيث، يتميز الخبيث من الطيب، ويتميز الصالح من الطالح، والصالح من الفاسد. ولا يمكن أبدا أن ينال رضا الله البتة إلا على أيدي الرسل، ولا يمكن أن ننال السعادة في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسل. نعم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكان لابد من إرسال الرسل. ولكن أيها الإخوة، إذا نظر الإنسان إلى هذه البشرية وإلى هذه المليارات المملرة وإلى هذه الأرض العامرة بالناس وتأمل حالها ليبكي عليها دما بدل الدم، فإن البشرية اليوم قد بلغت من التقدم المادي ذروته، غاصت في أعماق البحار وطارت في جو الفضاء وازدادت علما، وكل يوم نسمع عن الاكتشافات، اكتشاف هذه القوى الكونية المكنونة في هذا الكون. فهل قرب البشرية هذا العلم إلى الله عز وجل؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ إلا أننا نرى البشرية في هذه العصور المتأخرة ازدادت نفورا عن الدين، وازدادت إعراضا عن الرسل، وازدادت استنكافا عن تعاليم أنبياء الله عز وجل ورسله، وحالهم كمن قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وحالهم كمن قال الله فيهم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. تنكبت البشرية تعاليم الرسل، فماذا كانت النتيجة؟ هل أدركت بحبوحة العيش؟ لا والله، بل جنت إلا ثمرات الشقاء والضنك والضلال. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فها هي الجريمة تنخر عظام البشرية، وها هو الانتحار يسطو على كثير من شبابها، وها هو اضطراب الأوضاع والأحوال يهدد كثيرا من الأفراد والمجتمعات. لماذا؟ كل ذلك بسبب إعراض البشرية عن تعاليم الرسل وعن هديهم. فلا بد من العودة إليهم، ولا بد من اقتباس النور من نبوتهم، لأنهم بهم تنال أو باتباعهم تنال السعادة في الدنيا والآخرة. ولكن قبل أن نتكلم عن الرسل وعن أول رسل الله إلى أهل الأرض، لا بد لنا من بسطة في التعريف بأنبياء الله ورسله عموما، وهذه البسطة تعد كالقواعد في معرفة أنبياء الله ورسله. أيها المسلمون، شاء الله جل وعلا أن يرسل الله تعالى المرسلين وأن يجعلهم من البشر كالناس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فلا بد أن يكون الرسول من البشر. وقد اعترض بعض الكفار على ذلك، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، فلو كان سكان الأرض من الملائكة لأنزل الله إليهم رسولا من جنسهم، فلما كانوا من البشر أرسل الله تعالى رسولا من جنسهم يخاطبهم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. بل لو أرسل ملك لالتبس على الناس، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لأن البشرية لا يمكن أن تتلقى تعاليم الله وشريعة الله وأن تستفيد من أحكام الله تعالى إلا إذا كان الرسول من جنسهم. إذن هم كلهم من البشر، ليسوا من الملائكة. فإذا كانوا من البشر أيها الإخوة، فإنه يصيبهم ما تصيب البشرية من الأمراض والأوجاع والجوع والعطش وغير ذلك، إلا أنهم أكمل الناس خلقة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا تجد رسولا واحدا ولا نبيا واحدا معاقا أو به عاهة أو ما أشبه ذلك أبدا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهم أشرف الناس نسبا، أشرف الناس نسبا في أقوامهم، وأرجحهم عقلا، وأقواهم بدنا، وأصدقهم قولا، مشهود لهم بالصدق والأمانة قبل النبوة وبعد النبوة لولا جحود الجاحدين. والنبوة والرسالة ليست شيئا مكتسبا، بل هي اختيار من الله عز وجل. فالله تعالى خلق العباد ونظر في قلوب الخلق كلهم فاصطفى الأنبياء، ونظر في قلوب الأنبياء فاصطفى منهم الرسل، ونظر في قلوب الرسل فاصطفى منهم أولي العزم الخمسة، ونظر في قلوب أولي العزم الخمسة فاصطفى منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق على الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن الله اصطفى أي اختار، اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولما ذكرهم الله تبارك وتعالى ذكر أسماءهم في سورة الأنعام، قال جل وعلا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، اصطفيناهم، اخترناهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فالله تعالى اختارهم وهم معصومون. معصومون من ماذا؟ معصومون من الكذب والغش والزنا وكل كبائر الذنوب. الله جل وعلا عصم أنبياءه من هذه الأمور كلها، هذا نوع من العصمة. كذلك عصمهم الله تعالى من الخطأ والنسيان في جانب البلاغ وفي جانب الرسالة. أما الخطأ في الأمور الطبيعية والنسيان فهذا قد حصل لجميع أنبياء الله ورسوله تقريبا، أما في جانب البلاغ وفي جانب الدعوة والرسالة فهم معصومون العصمة المطلقة. سنقرئك فلا تنسى. ومن خصائصهم أيها الإخوة أن الله تعالى يؤيدهم بالحجج والبراهين والآيات البينات والمعجزات الباهرات التي تبين صدقهم وتبين نصر الله عز وجل لهم. هذه خصوصية لأنبياء الله ورسله، وكلهم إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة من علات، أي كما قال ابن حجر كأبناء الضرائر، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. والمعنى أن الأنبياء جميعهم دينهم واحد، وهو التوحيد والإسلام بالمعنى العام. أما الشرائع فإنها مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالناس لما كانوا بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام عليهما صلوات الله وسلامه كانوا على الإسلام، على التوحيد، على الإسلام بالمعنى العام الذي هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والإذعان والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. وهكذا ظل قوم نوح يعبدون الأصنام ويشركون بالله الواحد الديان، ويصرفون الكثير من أنواع العبادة للأوثان من دون الرحيم الرحمن، حتى أرسل إليهم رسول من أنفسهم يدعوهم إلى الله بشيرا ونذيرا، وهو نوح عليه صلوات الله وسلامه. كيف أرسل إليهم وكيف دعاهم وماذا حصل بينه وبينهم وكيف كانت نهايتهم، إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الموحدين، اللهم ارفع راية التوحيد في كل مكان، اللهم ارفع راية التوحيد في كل مكان. اللهم توفنا جميعا على الإيمان والتوحيد الخالص يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم طهر بطوننا من الحرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وبطن لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعوة لا تستجاب. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح زوجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اشفهم وعافهم، واجعل ما أصبتهم يكون ذلك طهورا لذنوبهم وسيئاتهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كل المستضعفين والمظلومين، اللهم دفاعا عن دينك، اللهم دفاعا عن شريعتك، ودفاعا عن أنبيائك ورسلك، وإكثارا لذكرك، وتعليما لدينك، وتفقيها لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. فاحفظه بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام يا مالك السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سر هاجسنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا. نحن الفقراء إليك المنطرحون بين يديك، هذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وفقراء فأغننا. اللهم انتصر لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انتصر لنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كما وحدت صفوفنا، اللهم لا تفرقنا، اللهم لا تمزق شملنا، اللهم لا تشتت جمعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا وعلمنا ودعوتنا ومساجدنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابليها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. أكثروا من الصلاة والسلام على سيد الموحدين وعلى إمام المرسلين نبينا محمد، كما أمركم بذلك رب العالمين، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على رسولكم صلاة واحدة يصلي الله عليكم بها عشرة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا ومهجة أرواحنا وقرة أعيننا وأستاذنا ومعلمنا محمد بن عبد الله الهاشمي العربي القرشي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، وارض اللهم عن آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، وأدخلنا معهم